الشيخ البغوي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: باب في ميراث الأب والجد. باب في ميراث الأب والجد. والجد أبو الأب وإن على بمنزلة الأب عند عدم الأب إلا في أربع مسائل إلى أن قال: المسألة الثالثة أن أم الأب تسقط بالأب ولا تسقط بالجد، وهذا قول الأكثر. أن أم الأب تسقط بالأب، تسقط بالأب، تسقط تسقط تسقط تسقط بالأب، يعني إذا كان الأب موجود أمه لا ترث، تسقط سقط يسقط. أن أم الأب تسقط بالأب ولا تسقط بالجد، وهذا قول الأكثرين. وروي عن عمر بن مسعود أن أم الأب ترث مع الأب. والمسألة الرابعة أن الأب هذا قول الحنابل على أن إذا مات إنسان عن أبيه وعن أم أبيه، عن أبيه وعن أم أبيه، فأم الأب لا تسقط بالأب، لكن الصحيح على أن تسقط، لأن الأب هو الواسطة، الأب هو الواسطة لأمه، لأنهم أخذوا بحديث أن الرسول عليه السلام ورث الجدة السدس ما لم يكن دونها أم. هؤلاء أخذوا الذين قالوا على أن أم الأب تسقط بالأب، دليلهم في ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام ورث الجدة السدس ما لم يكن دونها أم، ما يسقطون إلا بالأم فقط، إلا بأم الميت. وأما الصحيح وهو القول الصحيح أن كل من أدلى بواسطة مع وجود تلك الواسطة يسقط، كل من أدلى بواسطة يسقط بوجود تلك الواسطة، فأم الأبي أدلت إلى الميت بواسطة الأبي، فوجود الأب يحجبها، كما أن أم الأم أم الأم تسقط بالأم. نعم. طيب. والمسألة الرابعة أن الأب يحجب الإخوة. واختلف أهل العلم في الجد مع الإخوة للأب والأم أو للأب، فذهب جماعة إلى أن الجد يسقطهم كالأب، وهو قول أبي بكر الصديق وابن عباس وابن الزبير ومعاذ وابي الدرداء وعائشة رضي الله تعالى عنهم، وهو مذهب أبي حنيفة، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة أن الجد يحجب الإخوة لأم، أن الجد يحجب الإخوة مطلقا، سواء كانوا لأب أو لأم أو أشقاء، بخلاف عند الشافعية والجمهور يقولون على أن الجد لا يسقط الإخوة من النسب، يسقط الإخوة من الأم ما. صحيح بالاتفاق. وأما الإخوة الأشقاء أو لأب فالجد له حالات ما وأحد، كما هو مذكور في الرحبية في باب الجد والإخوة: واعلم بأن الجد ذو أحوال أنبيك عنهن على التوالي، فيرث مع الإخوة يأخذ الأحض له، الأحض له من ثلاث أشياء: إذا كان معه صاحب فرد، الأحض إما التعصيب أو التعصيب أو أن يأخذ السدس أو ثلث الباقي، وإذا لم يكن هناك معه صاحب فرد يأخذ خير أمرين، ما هم؟ التعصيب أو الفرد. نعم. طيب. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يرثني ابن ابني دون إخوتي. يرثني ابن سيدنا عبد الله بن عباس يقول: لو مت يرثني ابن ابني دون إخوتي، لأن ابن الابن مقدم، لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة، لأن أصحاب العصوبة عند الشافعية ستة: بنوة فأبوة وجدودة وأخوة، ثم بني الأخوة. فإذا كان البنوة موجودة فالبنوة تحجب الإخوة. ابنك ابن ابنك ابن ابنك ابن ابنك ابن ابنك إلى الآخر مقدم على الإخوة، مقدم على إيه؟ على الإخوة. وتسقط الإخوة بالبنينة، تسقط الإخوة بالإيه؟ بالبنينة. شوف صاحب الرحبية يقول إيه؟ تسقط الإخوة بالبنينة ما دامت على أنه في ابنك، ما في ابنك ابن ابنك، ما في ابن ابنك ابن ابنك اللي أسفل، يطرد الإخوة، يطرد الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم. لا إرث للإخوة أشقاء أو لأب أو لأم مع وجود البنوة. نعم. ولا أرث أنا ابن ابني. وبه قال الحسن والطاووس وقد لا أرث أنا. من يقول هذا الكلام؟ نعم. يرثني ابن ابني دون إخوتي. سيدنا عبد الله بن عباس يقول ولا أرث أنا ابن ابني. ها شغل ولا أرث أنا ابن إيه؟ ابني ما إيه؟ بس ابني. ولا أرث أنا ابن ابني لأنه أنا سيدنا عبد الله بن عباس يعني أنا أكون جد، أنا أكون جد، أنا أكون وأرث أنا ابن ابني. لو مات ابن ابني فأنا أكون له إيه؟ فأنا أكون له جد، أكون له جدا. إذا كان البنوة موجودة فالجدود ما لا إلا السدس فقط، فالجد ليس له إلا السدس. نعم. طيب. وإليه ذهب أبو حنيفة وإسحاق. وذهب جماعة إلى أبو حنيفة عندهم الجد كالأبي، عند أبي حنيفة الجد كالأبي في جميع الأحوال، وهو مذهب أبي بكر الصديق ومذهب من ذكرهم الشيخ رحمه الله تعالى. نعم. وذهب جماعة إلى أن الجد لا يسقطهم، وهو قول عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود، يعني أنهم يرثون معه، وهو الذي عليه الشافعية والجمهور. نعم. وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد. نعم. ثم تفصيل ميراث الجد مع الإخوة على مذهب زيد بن ثابت أنه إن لم يكن معهم صاحب فرد فللجد خير الأمرين، إما المقاسمة مع الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين أو ثلث جميع المال، أو المقاسمة معهم. وإن كان معهم صاحب فرد فللجد خير الأمرين الثلاثة. خير إيه؟ خير الأمور. خير أمور الثلاثة، خير أمور الثلاثة. الجد مع الإخوة له حالتان، إما أن يكون معهم الضمير يعود على الجد والإخوة، إما أن يكون مع الجد والإخوة صاحب فرد أو لا، إما أن يكون معهم صاحب فرد أو لا. فإن كان مع الجد والإخوة جد الميت وإخوة الميت صاحب فرد فالجد له خير أمرين، إما المقاسمة مع الإخوة يقاسمهم يعني يعد كواحد منهم، وتعد الأخت الشقيقة أو لأب معه للذكر مثل حظ الأنثيين، كأنه أخ. مثال ذلك مات زيد عن جده وعن إخوته أشقاء ثلاثة، بس ما في غير، في صاحب فرد؟ هل وجد معهم صاحب فرد؟ الجواب لا، الجواب لا، ما في إلا الإخوة، ثلاثة إخوة وجد. ماذا نعطي الجد؟ نعطي له خير الأمرين، إن كانت المقاسمة خير له قلنا له خذ المقاسمة، وإن كانت ثلث المال خير له أعطيه. فهنا عندنا ثلاثة إخوة وجد، فإن قاسمهم يأخذ الربع، هو واحد هم ثلاثة صاروا كم؟ أربعة. إن قاسمهم واحد اثنين ثلاثة أربعة ينقسم المال أربعة أقسام، الجد يأخذ قسم والإخوة كل واحد منهم يأخذ قسما. أية إخوة؟ أشقاء أو لأب دون الإخوة من الأم، إخوة من الأم يطردهم مثل الأب، مثل الإيه؟ مثل الأب. طيب هنا يأخذ الربع، لكن الأحسن له يأخذ الربع يأخذ الثلث أحسن. ثلث التركة أحسن وربع التركة أحسن. ثلث التركة أفضل. فنقول له لك ثلث التركة لأنه خير الأمرين. خير الأمرين مع عدم وجود الوارث. وإن وجد هناك وارث فيأخذ الجد خير أمور ثلاثة: ثلث المال أو ثلث الباقي أو المقاسم. أحسنهما يأخذه إذا كان معه صاحب إيه؟ صاحب فرد. نعم. مات إنسان عن زوجة عن زوجته وعن جده وعن أخيه الشقيق عن أخيه الشقيق واحد وعن زوجته وعن إيه وعن جده وعن أخيه الشقيق. الزوجة تبغى الإيه؟ تعطيها الربع لعدم وجود الذرية. فإن لم يكن لكم ولد فلهن الربع ما تركتم. الباقي كم معنا؟ اثنين. الباقي معنا ثلاثة. إذا قاسم الجد يأخذ واحد ونصف، يأخذ نصف الثلاثة. وإذا أعطينا له ثلث المال يأخذ كم؟ يأخذ واحد من أربعة، وقليل. لكن أيهما أحسن، المقاسمة أو ثلث المال؟ مقاسمة. المقاسمة خير له. نعم. آكل. طيب إلى آخره. نعم. وإن كان معهم صاحب فرد فللجد خير الأمور الثلاثة. خير الأمور. خير الأمور الثلاثة. في ألف لام. خير الأمور الثلاثة. نعم. يعني خير الأمور الثلاثة التي هي ثلث المال والمقاسمة أو السدس أو الإيه أو سدس المال، وليس عنه نازلا بحاله. الجد لا ينزل عنه. نعم. إما سلس جميع المال أو المقاسمة معهم أو سلس ما يبقى بعد نصيب صاحب الفرد. وقال علي: يقاسم الجد الإخوة ما دامت المقاسمة خيرا له من السلس. ما دامت المقاسمة خيرا له. خيرا له ليه منصوب يا شيخ؟ سوي جواب. ما دامت المقاسمة خيرا له. خيرا لما نقول خير دام خبر دام. ما دامت المقاسمة دام من أخواتي كان تعمل مع سبق ما عليها ما دامت دام من أخواتي من دامة. أخواتي كان. نعم. وإن كان السلس خيرا له من المقاسمة فله السلس. وعند علي وابن مسعود للأخت مع الجد فضها. وعلى مذهب زيد لا يفرد. وعند علي وابن مسعود للأخت مع الجد فرضها. فرضها يعني النصف. النصف هذا عند سيدنا علي رضي الله عنه مذهبه. النصف للأخت شقيقة أو لأب، والباقي للجد. لكن عند الآن عند غيري عند الجمهور نعم أن الأخت مقاسم الجد ثم يعودان إلى المقاسم في مسألة كملة أم وأب. نعم. للذكر بحظ الأنثيين. نعم. وعلى مذهب زيد لا يفرض للأخت مع الجد إلا في مسألة الأكثرية وهي زوج وأم وجد وأخت. وللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف. وتعود المسألة من ستة بنسبها إلى تسعة. نعم. ينضم نصيب الأخت إلى نصيب الجد ويقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم يعودان إلى المقاسمة. وتصير مثلا من كم؟ من 27. نضرب ثلاثة الأخت بسهم والجد بسهمين صاروا ثلاثة. ثلاثة في تسعة بسبع وعشرين. نعم. ويقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، فلا يستقيم أربعة على ثلاثتين، ويضرب ثلاثة في تسعة. يضرب ثلاثة في تسعة بكم؟ سبعين وعشرين. ويسير 27 للزوج 9 وللأم 6 يبقى 12 للجد منها 8 وللأخت 4. فيصير 27 فيصير عدد 27 فيصير عدد 27. للزوج 9 وللأم 6 يبقى 12 للجد منها 8 للأخت. ليه قلنا فيصير عدد 7؟ فيصير عدد 27 7 بالنسبة ليه؟ خبر صار خبر. خبر يصير خبر يا شيخ صيره. خبر يصير خبر يصير. نعم. أخواتي كان يعمل عمل عمل ماضيه. نعم. طيب. وللأخت 4 فإن كان مكان الأخت أخ فلا شيء له، وإن كان فيها أختان فللزوج النصف وللأم السدس. إيش يقول إيش يقول قدام قليل؟ جزاك الله خير. فيصير 27 للزوج 9 وللأم 6 يبقى 12 للجد منها 8 وللأخت 4. وإن كان مكان الأخت أخ فلا شيء له، وإن كان فيها أختان وللزوج النصف وللأم السدس وللجد السدس والباقي للأختين. هذا قول زيد بن ثابت، وإليه ذهب الشافعي رحمه الله. هناك قال فيصير عدده كذا قال؟ لا لا، ويصير 7 ويصير. وقال علي في الأكثرية يترك نصيب الأخت في يدها، وقال ابن مسعود في زوج وأم وجد وأخ إن للزوج. وقال ابن مسعود وقال ابن مسعود في زوج وأم وجد وأخ في زوج وأم وأب وجد في زوج وأم نعم وجد وأخ يعني شقيق أو لأبي إن للزوج النصف وللأم سلس ما يبقى وللجد سهم وللأخ سهم، وإذا اجتمع مع الجد يعني المسألة من كم يزيد؟ إيش قال رحمه الله أنه إيش قال إن للجد إن للزوج النصف للزوج النصف وللأم سلس ما يبقى يعني جعل من جعلها كالغراوين جعلها كالإيه كالغراوين ثلث الباقي. وللجد سهم وللأخ سهم بالمقاسمة يعني الذي بقي بينهم بالمقاسمة نعم. طيب. وإذا اجتمع مع الجد أولاد الأب والأم وإذا اجتمع مع الجد أولاد الأب والأم أولاده فعل اجتمع أولاده بالرفع فاعل إيه اجتمع. وإذا اجتمع أولاد الابن والولاد الأخي عبيد أولاد الأبي يعني الإخوة من الأب أولاد الأبي يعني الإخوة من الإيه من الأب يعني يقربون إلى الميت إخوة من جهة أبيه لا من جهة أبيه وأمه. نعم. طيب. وإذا اجتمع مع الجد أولاد الأب والأم وأولاد الأبي فهم سواء في حق الجد فعنهم من جهة واحد كانوا أشقاء يعدهم كأنهم أشقاء. نعم. ثم بعد نصيب الجد إن كان ولد الأب والأم ذكرا أخذ الباقي، وإن كانت أنثى فإن كان الباقي قدر فرضها أو أقل فلها، ولا شيء لولد الأبي. وإن كان أكثر فالفضل أنقذ الفضلها للولد الأبي. يعني دحين لو مات إنسان وترك جده، المراد بالجد هنا الذي يكون من جهة الأبي، لا المراد بالجد الذي يكون من جهة الأم. الجد من جهة الأم لا يرث، الجد من جهة أمك لا يرثك، لا يرثك، لا يرثك ولا أنت ترثه، لأنه بالنسبة إليك أجنبي، لأن القرابة، القرابة التي التي بينك وبينه من جهة من جهة من جهة إيه؟ من جهة الأم، من جهة الأم. فالجد المراد به هنا إذا أغدق المراد به الجد من جهة الأبي، والجد من جهة الأم لا يرثك أيها الإنسان ولا أنت ترثه. لو مت أنت هل يرثك جدك أبي أمك؟ لا، حتى لو مات هو كمان أنت ابن بنتي ما ترثه، لأنك بالنسبة إليه أجنبي، لأنه قرابة، قرابة البنت ليس لا تعد بالبنوة. ولذلك يقال بنونا بنو أبنائنا، بنونا بنو أبنائنا، بنونا بنو أبنائنا. شوف بنو أبنائنا بنونا، بنو أبنائنا بنونا. بنو أبنائنا مبتدأ وبنونا خبر، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأبائل، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. بعيد ابنك ولد ابنك الذكر ولد، لكن ولد ابنك بنتك ليس بابنك، لأنه من جهة الإيه. وإن كان جاء في القرآن نسب إلى جده من أمه، وجاء في السنة كذلك أن سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال للحسن إن ابني هذا سيد، وهو ابن السيدة فاطمة، لكنه لا يدخل في الإيه، لا يدخل في الإرث، يسمى ابنا لكن لا إرث له، لا إرث له، لا أنت ترثه ولا هو إرث، لأن الله سبحانه وتعالى نسب عيسى ومن نسل سليمان وزكريا ويحيى كلهم نسبهم إلى نوح، مع أن سيدنا عيسى ليس له أب، لكن عده ابنا لمن؟ ابنا لمن؟ ابنا لإبراهيم، ابنا لإبراهيم. نعم. طيب مثل عما عن جد وأخ لأب وأم وأخ لأب. مات سوي صورة يا شيخ، قلت الورقة هناك، سوي الورقة. مات عن ايه؟ بالطويل، بالطويل. مات عن جد، مات شخص عن جد، عن جد يعني ابي ابيه، واخ لاب، واخ لاب. وأم وأخ لأب. مات عن جد وأخ لأب وأم، وأخ لأب وأم، وأم مضوف على أب. مات عن أخ لأب وأم، لأب وأم يعني شقيقا. وأخ لأبي، وأخ لأبي يعني مات عن ثلاثة أنفار. مات عن إيه؟ جد، عن جد يعني أبي أبيه، وعن أخيه الشقيق، وعن أخيه لأبيه. ها إيش يقول الشيخ؟ وللجد الثلث والباقي للأخي للأب والأم. أيوة، والأخ من الأبي ليس له شيء، ليس له شيء، لكن يقول للجد ليه؟ وللجد الثلث، للجد الثلث. هذه المسائل، هذه المسألة تسمى من مسائل الايه؟ هيا احنا قرأنا الفرائض كم مرة؟ قرأنا الفرائض تكرار ومرات قرأناها، تسمى هذه مسائل الايه؟ مسؤول. ها؟ جعفر مسعود شو هاي يا شيخ الأخ المشؤوم في الأخت في الأخت وجوده ما أخذ السدسة ما أخذ السدسة مثال المشؤوم إذا مات الإنسان عن أخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب هذه المشؤوم لأن لو كان الأخ من الأم غير موجود كان أخذ الأخت من الأب كم تأخذ السدسة لكن وجوده نقل إلى الإيه؟ نقل إلى التعصيب هذا هو المشهور ها يا شيخ هذا يسمى من المسائل المعادة يحسب الأخ الشقيق يقول يا جد يأتي إلى الجد ويقول يا جد أبي مات أخي مات عني أنا أخوه الشقيق وهذا أخوه لأبيه وأنت جده كم سنة يا شيخ كم سنة يا جدي قلت ثلاثة الجد واحد الجد ايه واحد والاخ الشقيق واحد والاخ من الاب صاروا كم واحد يعده واحسب بني الاب لدى الاجداد واحسب صاحب الرحبية يقول واحسب بني الاب لدى الاجداد وارفض بني الام وارفض بني الام فيقول ثلاثة يقول يا جد انت لك الثلث وهذا أخويا أنا لي الثلث وهذا أخويا من أبي فهو الثلث يروح الجد يرجع الأخ الشقيق إلى أخيه من أبيه يقول هذا الثلث اللي أخذته الثلث اللي أنا حسبته على الجد هذا كيف يا شيخ ها؟ بالله لو مات أخي الشقيق وأنا وإنت موجودين من اللي يأخذ التركة من اللي يأخذ التركة شقيق أو لأب شقيق بس أنا عديتك على الجد حتى أضعف نصيبه حتى أضعف نصيبه هذا يسمى مسائل الإيه المعادة يعني يعد أخ الشقيق الأخ من الأبي على الجد ثم يأخذ نصيبه ثم يأخذ لأن الأخ من الأب لا يرث مع وجود الشقيق لو مات زيد عن أخيه الشقيق وعن أخيه من أبيه المال كله لمن؟ للأخ الشقيق هذا نعم طيب. وإن كان أخت لأب وأم وإن كان أخت ولا أخت أخت لأب وإن كان أخت وإن كان يكون قدام شوية أقدر قريب جزاك الله خير وإن كان أكثر فالفضل عن قدر فردها لولد الأب مثل أن مات عن جد وأخ لأب وأم وأخ لأب فللجد السدس والباقي للأخي للأب والأم لا قد قدام غير قدام فوق قبل المثال إن كان ولد الأبي بعدين هنا وإن كان ولد الأبي أختا لأبي كان حق يقول أختا على أن يكون خبر وإن كان أختا لأبي وما نصبه وإن كان أصله كان ولد الأبي أختا كان يكون أن يكون خبر لكان وإن كان وإن وجد أجل كان تاما كانت تاما وإن وجد أخت لأب نعم طيبة وإن كان أخت لأب وأم وأخت لأب فالمال بين الجد والأخت للأب والأم نصفان ولو كان مع الجد أخت لأب وأم وأخ لأب فللجد أربعة من عشرة وللأخت للأب والأم خمسة وللأخ للأب سهم وقال علي في جد وأخت لأب وأم وأخ لأب فللأخت النصف والباقي بين الجد والأخ نصفان وبين اختلاف اختلفوا في الإخوة في إرث الإخوة مع الجد لكن الصحيح الآن، الآن الذي هو الآن يهتم به الآن، هذا اختلاف كان قبل الإجماع. أما الآن العلماء ينقسمون إلى قسمين، الثلاثة الأئمة مع من ذهب يجعلون الجدة مع الإخوة نقاسمهم، أو يأخذ ثلث المال أو ثلث الباقي أو السدس، وليس عنه نازلا بحال. نعم. ويحسب الأخ الشقيق على الجد الأخ لأب، ثم يأخذ حقه، ثم يأخذ حقه، لأن الشقيق مقدم على من؟ على الأخ من الأب، والأخ من الأم يحجب بالجد، يعني أن الجد بالاتفاق ولد الأم، الأخ من الأم، الأخ من الأم، الأخ للميت من أمي إذا كان يده أبا الأب موجود، نعم، لا يرث الأخ من الأم بالاتفاق، وارفض بني الأم لدى الأجداد، تم الكلام. وأما بالأب فالأب بالاتفاق على أنه يحجب الإخوة مطلقا، يعني الإخوة أشقاء لا يرثون مع وجود أبي الميت، كذلك الإخوة من الأب لا يرثون من الميت مع وجود الأب، كذلك الإخوة من الأم لا يرثون مع وجود الأب من الميت. أما الجد الاختلاف في الجد، هل الجد أبا أو لا، اختلاف، هل الجد حكم كحكم الأب أو لا.